بنوك ربوية ولا يأخذ فوائد يعتبر ماله ربا أم أنه متعاون عن إثم والعدوان فقط؟ هل الذي توظف في البنوك ربوية ولا يأخذ فوائد يعتبر ماله ربا أم أنه متعاون عن إثم والعدوان فقط؟ يتوظف إلا يودع يتوظف الأصل يقول هل الذي يودع في البنوك ولا يأخذ فائدة أما الوظيفة شيء لا فهي أخطرات الذي يودع إذا احتاج إلى هذا في الضرورة لا بأس في الضرورة هذا من باب الضرورة أنه يودع ولا يأخذ فائدة أما الفائدة فلا يجوز له فائدة ربوية لأنه لا يستحقها ليس حقا له لقول الله تعالى وإن تلكم فلا تفرغوا أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون بعض الناس يقول أخذ الفائدة وتصدق بها نقول أولا لا تستحق هذه الفائدة لا تستحقها لأن الله يقول وإن تلكم فلا تفرغوا أموالكم لا تستحق إلا رأس المال ثانيا إذا أخذتها فيجب عليك ردها فإن لم تردها فإنك تنفقها في المصالح العامة بنية التخلص منها لا بنية التقرب إلى الله فقل بعض الناس لا أخذها وتصدق بها هذا غلط من الأشياء من الوجه الأول أنك لا تستحقها حتى تعطيها الأمر الثاني أنك لا تتقرب بها إلى الله إذا عرفت أن تنفقها بعد العجز إن عرفت أصحابها تردها عليه وإلا تعرف مثل الأموال الضائعة تنفقها في المصالح العامة بنية التقرب ثم أيضا قل بعض الناس تصدق بها من قال استيقظ حديث تأخذها ثم بعد ذلك إذا أخذتها ويغلبك حب المال قد يمنعك الشيطان من انفاقها فتتمولها الواجب على الانسان ان لا ياخذ الا راس ماله واذا دخل عليه شيء ولا يستطيع رده انفقه في المصالح العامه بنيه التخلص منه نعم حدثت هذا العام وكان نسكي هو الافراد بعد ان احرمت الصفه في قدوم سعيد في الحج والفضيله الشيخ حدثت هذا العام وكان نسكي هو الافراد فبعد أن أحرم صفت طواف القدوم وسعيت سعي الحج وفي نيتي أنه بقي علي طواف الإفاضة ما بقي السعي وفي اليوم الثاني عشر رميت الجمار بعد الزوال ونظرا لكثرة الزحام نسيت أن أنوي طواف الإفاضة والوداع معه وهي نية سابقة وإنما نسيت نية الإفاضة وجعلت وداعا نسيانا مني فماذا علي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية فإنما للسنة بالإيمان نوى فإذا نويت بنية طواف الوداع فلا يكفيك عن الإفاضة لا بد أن تنوي تنويه الإفاضة فيكفي عن الوداع يدخل الأصل في الأكبر أو تنويهما معا الإفاضة والوداع أما إذا نويت الوداع وليس في الإفاضة فإن طواف الإفاضة باق عليك أنت ممنوع من زوجتك وعليك أن ترجع الآن إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وإذا كنت جامعة زوجتك فيكون عليك شاش تذبحها في مكة من أجل نعم يعني نحن نوع من ذلك حتى تصوص طواف الإفاضة نعم قوله تعالى إن الله لا يسر يسرك به هل يدخل فيه الشرك الأصغر؟ نعم ما هو تعريف الشرك الأصغر؟ بعض العلماء يقال أنه يدخل الشرك الأصغر في الشرك الأصغر لعموم الآية يدخل الشرك الأصغر مع الأكبر تعجبا مع القرآن ومعنى لا يسر يسرك به أما الأكبر فإن صاحبه هو السنر وأما الأصغر فإنه يقابل بالحسنات فإن كانت الحسنات كثيرة اسقط ما يقابل هذا الشرك من الحسنات ودخل الجنة وإن كانت السيئات كثيرة عذب بهذا الشرك الأصغر بالنار ثم يخرج هذا معنى لا أما الكبيرة فتختلف الكبيرة صاحبها حسن نفسه ويغفر الله له ولا يستطيع من الحسنات وقد يعذب بالنار أحسن شيء أما الشرك الأصغر فإن كانت الحسنات كثيرة فإنه يسقط ما يقابلها ولا يستطيع وإن كانت السيئات كثيرة دخل النار على هذا القول وقال بعض العلماء ان الشرك الاصغر مثل الكبائر نعم يقول عفوا الله عنك بعض الشراح الذي يذكره من حجر رحمه الله تعالى كذب الابطال ابي جمره وغيرهم يعني يسر عن عقائدهم عقائدهم نعم في الغالب انهم على طريقه المسلم البطال والمسكين في الغالب انهم ليسوا يعني على مستوى السنه والجماعه يؤولون الصفات في الغالب فالمسألة في العقيدة لا إذا تكلموا في العقيدة والصفات لا تأخذ عنه لكن تستفيد منه من شرحه من حديث كذلك الحافظ بن حجر رحمه الله كذلك على طريقة الأشاعرة في الغالب أن تفسر الصفات على طريقة الأشاعرة وهم علماء كبار لكن ولهم يعني ايادي عظيمه في العلوم الدستوريه في الحديث، لكن ما وفقوا لمشايخنا السنه والجماعه من السنه على مصحف السنه والجماعه واجتهدوا وظنوا ان هذا هو الحق وان هذا هو التنزيل. ولا تعقد عن هؤلاء الشراح عقيده، لا بالحجر ولا بالمطال ولا بالسكين ولا غيرهم. نعم. امرأة حجت العام الماضي حيث وقفت في عرفة ثم أدخلت المستشفى ولم تكمل باقي المناسك مع العلم أنها لم تسترد، فماذا يترتب عليها؟ كملت باقي المناسك، لكن لما وقفت في عرفة الحمد لله هذا الركن الأعظم يبقى عليها البيتوتة في منى ومزدلفة، تكون معذورة، مريض معذور يسقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن العباس المجيد من المجيد السقاية وهذه الاستقاة والرعاة ورمي الجبار توكل من يرمي عنها ويبقى طواف الإفاضة تجعل معطوف الوجاء يطاف بها محمولة ينتظر حتى تشفى إن شفية وإلا يطاف بها محمولة إذا اجتمعها شعورها كان يطاف الإفاضة الوجاء. نعم. حجه صحيح. نعم. حجه العام الماضي لهذا العام تقيع كيف المراكب البيتوتة هذه تسقط عنها والرمي توكل طواف الإفاضة في القصر بها محمولة، وإذا كان القصر الآن هي باقية تأتي ستطوف ولو من العام الماضي ولو من الأسف. الأركان لا تسقط، أركان الحج لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، لا بد من التنبيه ولكن من حج لا بد، ولو قدر أنها استطاعت وعجزة تكون محصورة، تذبح في جنب في مكانها وتتحلل، لو قدر أنها استطاعت وعجزة ولا امتنعها في المحصوره، من جهه المحصوره تذبح شاب في مكانها وتتحلى بعد ما يفعل لا يصير باقي على الحج في المسجد. حج باقي، الحج باقي في المسجد، انا ما ادري في الرسل، لكن عليها ان تاتي الان تاتي بالرسل ان استطاعت، فان لم تستطع وايست تكون محصوره، مثل الانسان المحصور من الحج تذبح جمع على الاحصار، قال تعالى فان احصرتم فاستيسر من الحج، تذبح شاب في مكانها وتتحلى خاصة المرأة والتحمل. نعم. الله عنك. أحرم الحج ثم نقض إحرامه قبل الطواف. ليس له أن ينقض. قاعدة عندنا. الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فإذا أحرم بحج وعمرة وجب عليه إتمامه. ولو كان نفلا في حقه يكون فرض إذا دخل فيه. ولا يتحلى قاعدة، لا إذا من أحرم بالحج لا يتخلص منه إلا بواحد من ثلاث أمور. لا يتخلص منه إلا بواحد من ثلاث أمور. الأمر الأول أن يتمم أعمال الحج أو أعمال العمرة، الأمر الثاني أن يكون مريضا أو خائفا فيكسر فيقول عند الإحرام إن حدثني حادث في محل حيث حدثني، فهذا إذا حدث أو حادث يتحلل ويتعالى إنه يشترط على وقته. الحادث الثاني أن يكون محصور مملوء ما يستطيع الوصول إلى مكة، ففي هذه الحالة يذبح ويتحلل. أما يكون الإنسان يحرم ثم يركض إحرامه ليس له ذلك. قد سألني فاعل قبل أيام بأنه أحرم في عام المدينة وأحرم مع زوجته وأولاده ثم خربت عليه السيارة ثم تحلل وقضى إحرامه في اليوم الثامن وترك الحج، فلما انتهى الحج صار يسأل جامع زوجته صار يسأل ماذا عليه، ولا يزال محرم لا يزال محرم قد يفسد حجه في الجماع. قال بحق هذه المسألة ليس مع سماعة الشيخ للشيخ بن باز استمر الرأي على هذا أنه فسد حجه وعليه يتحلل بعمرة الآن وعليه بدلة شهرية الذي يستابه الحج وعليه قضى هذا الحج إذا تم حج من العام القادم. نعم. حججت هذا العام ولم أرمي جمرات اليوم الحادي عشر إلا في تمام الساعة الواحدة والنصف ليلا، هل علي شيء؟ مع العلم أن ذلك العذر. إيش؟ هاي حججت هذا العام ولم أرمي جمرات اليوم الحادي عشر إلا في تمام الساعة الواحدة والنصف ليلة، هل علي شيء؟ مع العلم أن ذلك العذر. ليس على الشيء، لأن الصواب الذي يكتب به أغلب الأشهر العلماء أن الرمي ينحب من الظهر إلى طلوع الفجر، لكن عليك أن ترمي في اليوم الثاني عشر، لأن رمى في اليوم الحادي عشر في الواحدة والنصف ليلا عليه أن يرمي في اليوم الثاني عشر نهارا إلى حد أن يتعجل قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو يوم الخميس عليه أن يفيق ليلة الجمعة ويرمي يوم الجمعة بعد الظهر. والله عنك هذا الصوف مثله جدة ورأتها امرأة ورأتها امرأة في المنام في يديها نار، يقول ما تأويل ذلك في يديها نار تجعل في يديها. الله أعلم. ما عبد الرؤيا لكن اصطف النهار. أقول اصطف النهار صاحبها قريبها. نعم. الصغيرة مع الإصطار كبيرة فهل تغفر أم يجب له توبة؟ إذا كان كلما أقيم عليه الحج عاد لما كان عليه وهكذا فهل تعتبر كفارة هذه العقوبة كلما عاد؟ إذا كان العقوبة كفارة فإن عاد يقطع عليه الذنب يعني إما أن يتوب منه وإما أن يعاقب به فإذا عقل به كان كفارة أو تاب كان كفارة فإذا بلي بالذنب وهكذا عليه التوبة بشرط تكون التوبة نصوحة يعني يلزم على أن لا يعود إليه ثم يبلى بالصلاة مرة أخرى تكون التوبة تمحو الذنب السابق وإذا ابتلي به مرة أخرى عاد عليه ذنب جديد عليه التوبة يعني عليه الإنسان أن يجاهد نفسه لأنه قد لا يوفق للتوبة وقد يموت والصغيرة يقول العلماء إذا كان يصر عليها قد تصل إلى الكبيرة ولهذا يقول العلماء لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستفارة مع التوبة فالصغيرة إذا داوم عليها الإنسان قد تصل إلى الكبيرة والكبيرة إذا أخذ منها كانت التوبة ناحية. نعم. طبعا في النهي عن سؤال الناس هل يدخل فيه السؤال الابن وابن الاخ والاخ وابن الاخ وهكذا؟ نعم عاد لكن سؤال الزوجه والابن اسهل لان له اجابه عليهم وله حق عليهم. نعم. وهذا باب الكمال باب كراهه لا يسال الناس شيئا بينما المحرم سؤال الناس بغير حق هذا حرام ويدخل فيها سؤال في العلم اذا كان من باب التعنف والإذاء المسؤول أو تعبيثة يدخل في هذا النهي عن السؤال. نعم. أما إذا كان السؤال للاسترشاد والقاعدة وكذلك إذا كان للرياء والسمعة أما إذا كان للقاعدة هذا مطلوب فسألوا هذا الذكر يمكن الله تعالى. نعم. إذا كان هناك سائل يسأل ولا يعرف ما حاله لم يعطيه شيئا سبق أن السائل له ثلاث أحوال يسأل الحالة الأولى أن تعرف أنه غير مستحق تعرف حالته هنا يزجر ولا يعطى ويرفع به لا ويعطى الامور يؤجر الحاله الثانيه تعلم انها مستحق هذا يعطى الحاله الثالثه هي الحاله ما تدري هل مستحق او غير مستحق تعطي لانه قد يكون محتاج قد يكون محتاج ما تدري تعطي ما تيسر ولو قليل ما دام تجهل حاله فالاصل في المسلم السلامه وتكون على هذه الاحوال السلامه قال تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم اذا كان معلوم انه فقير يعطى اذا كان مجهول الحال يعطى اذا كان معلوم انه غير مستحق هذا لا يعطى ويرجع. نعم. حرام عليه اذا كان لا يعني اذا كان هو مستحق لا يجوز ان ياخذ حرام عليه لا يؤجل بعد ذلك يؤجل لكل دوله. نعم. هذا الشيخ عفى الله عنك هذا عرف ديون ويطلب منكم عفى الله عنك الدعاء له بسبب ديونه. ديون؟ نعم. يطلب منكم عفى الله عنك بسبب ديون. نسأل الله له التوفيق، نسأل الله أن يهيئ له من أمره وسلوانه ويوفقه لسداد ديونه وأن يرفع عنه شدة وأكثر منه وقال له وفق الله جميع إطاعته ورزق الله جميع إطاعته ويسأل الله عليه وسلم. نعم. كيف نعكر من السؤال اللي ورد كيف؟ الدرس القادم بعض الإخوان سأل أو جاء من الأسئلة أن من ترك الطواف الإفاضة وذهب إلى بلده وقلت إنه يعتبر محسور يذبح ويتحلل لكن هذه المسألة نص أئمة الدعوة عليها أئمة الدعوة بأنه يبقى إذا أحصل عن طواف الإفاضة يبقى ممنوع من زوجته حتى يقدر على لأنه حلل الحل الأول ما بقى إلا الطواف يبقى حتى يقدر على المجيء إلى مكة ويكون ممنوع من زوجته إن كان رجلا وإن كانت امرأة يكون ممنوع من زوجها لكن المحصر الذي يحصر عن جميع الحج منع من جميع الحج هذا هو الذي يتحلل يذبح ويتحلل أما من يحصر عن طواف الإفاضة ومنع فإنه يبقى ممنوع من زوجته إن كان رجلا وممنوع من زوجها إن كانت امرأة حتى يتمكن من المجيء إلى مكة وأدائي هذا الركن. نعم. ولو طرف المدة ولو جلس 10 سنين أو أكثر ففي إجابة من الأسئلة ذكر أحد يعني السائلين في الحج يقول أن امرأة تركت طواف الإفاضة أنه مضى عليها مدة طويلة، أظن قريب قريب من 30 سنة، ولكن لا يسألها زوج، بقي عليها طوف، تأتي وتطوف طوفها، بقي عليها طوف في ذمتها وهي ممنوعة من الزواج حتى تؤدي الرخصة بفضل. نعم. هذا السؤال يقول: ما هو الأفضل إذا دخلت المسجد لصلاة الجمعة، الإكثار من التنفس بالصلاة أم قراءة القرآن؟ كله خير. الإكثار من التنفس هذا مشروع، يعني جاء في الحديث أن المسلم إذا بكر إلى الصلاة وصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام، فلو صلى حتى يأتي الإمام كله خير، وإذا قلى ما قدر له حتى الله ثم جلس يقرأ القرآن حتى يأتي الإمام، هذا خير، هذا مشروع للمسلم أن يصلي ولا يقرأ. معلوم أن في الصلاة أفضل، لأن الصلاة فيها قراءة، إذا صلى وأكثر من النوافل هذا حسن، يجلس الإنسان يكثر من الصلاة ثم يقرأ ما يكثر من القرآن. ولهذا في الحديث أنه يفيد أنه أن للإنسان أن يصلي حتى يخرج الإمام، فلو صلى حتى يخرج الإمام حسن، وإن صلى ما قدر له ثم جلس يقرأ القرآن فهذا خير. نعم. امرأة الحائض أو حصل عليها الحيض في رمضان ولم تقضي إلا بعد 6 سنوات بجهلها، كان عليها عن قضاء شيء؟ ولم إيش؟ امرأة الحائض أصابها الحيض في رمضان ولم تقضي الأيام إلا بعد 6 سنوات إلا بعد 6 سنوات بجهلها، كان عليها عن قضاء شيء؟ يعني في هذا العام فقط، يعني والست سنوات يعني صابت هذا الأيام، إذا كانت جاهلة فليس عليها شيء لأنها ما تعمرت، وإن أطعمت كما أفتى بها الله أطعمت حسن، لكن إذا كانت جاهلة فهي معذورة. لكن قد يقال إنه ليس لها أن تسكت هذه المدة لأنها جاهلة، لكن يمكنها السؤال، فإذا أطعمت صحة إذا كانت قادرة فالأفضل لها تطعم، تقضي وتطعم، إذا كان عليها 5 أيام تطعمها كل يوم مسكين كيلو نصف قوت البلد، وإذا كانت فقيرة فليس عليها شيء. هل من صلى على الجنازة يكون له قيراط، أو أنه يجب أن يتابعها من حين وفاتها إلى الصلاة عليها كما هو نص الحديث من شهد الجنازة حتى يصلى عليها؟ الحديث أن من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تسلم فله قيراط، إذا صلى على الجنازة له قيراط، والقيراط مكان عظيم مثل جبل أحد من الأجر، فالصلاة لها قيراط، واتباع الجنازة حتى تدفن قيراط آخر، فإذا صلى وانصرف فلا يلزم ذلك أن يكون تبعها معها من البيت، لا، إذا صلى الحمد لله، إذا صلى عليها في المسجد حصل له قيراط، وإذا تبعها حتى تدفن فله قيراط آخر. جاء في الحديث الآخر: كل قيراط مثل جبل أحد، هذا فضل عظيم جدا، اكتسب الأجر وتقبل الله منه. ما هو الأفضل، الذهاب إلى صلاة الجمعة ماشيا عن أقدام، أو الذهاب بالسيارة إلى مسجد يصلى فيه على الجنائز؟ الأفضل إذا تيسر الشيء ماشيا، ماشيا، يعني جاء في الحديث في فضل الذهاب إلى الجمعة مبكرا وابتكر في بعضه ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو واستمع، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيرة 3 أيام. إذا تيسر له أن يمشي يكون أفضل، وإذا كان المسجد بعيد وركب سيارة يرجع له الخير، لكن يكون يمشي إذا تيسر أفضل، إذا كان من شقة وإذا كان من شخص أخبر أمه بحديث عما لأهل الجنة من النعيم، إيش؟ شخص أخبر والدته عن النعيم الذي لأهل الجنة، فأنكرت هذا الحديث وقالت إن هذا طرفة، هل تقع في الكفر أم أنها آثمة؟ أنكرت هذا الحديث وقالت طرفة. نعم، هذه جاهلة، ينبغي لها الإنسان أن لا يحدث يغلب على ظنها أنهم ينكرونه، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في البخاري: حدث الناس بما يعرفون، قد تريدون أن يكذب الله ورسوله لا ينبغي الإنسان أن يحدث بحديث يخشى على أهله من هذه الشروط لأنه تسبب في إيقاعهم في الإنكار. هذه المرأة جاهلة لا تذكر، لكن ينبغي له بين لها، يأتي بمقدمة وبين لها أنه ينبغي للمسلم أن يعظم الكتاب والسنة وبين لها أن هذا شيء ثابت، ويبين أن الإنكار فيه خطورة وأن الأحاديث الثابتة عنه يجب قبولها والتسليم بها. على كل حال ينبغي الإنسان أن يلاحظ هذا الشيء، لا يحدث في حديث يخشى أن يكون من يحدثهم ينكروه لئلا يقع الناس كثير. ولهذا قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. رضي الله عنه يقول: هذا نقص من أخذ من اللحية، وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من لحيته، يعني ما الجواب عن ابن عمر رضي الله عنه؟ ثبت في الصحيحين أن النبي قال: فك الشوارب وأعطى اللحى خالف المشركين، وفي لفظ وفر اللحى، وفي لفظ أرجو أرقو. وهذه النصوص واضحة في أنه لا يجوز أخذ شيئا منها. وابن عمر هو الذي روى هذا الحديث، وكان ابن عمر رضي الله عنه يجتهد فيأخذ من لحيته إذا حج واعتمر خاصة، كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته فأخذ مما زاد منها يأخذ من رأسه ومن لحيته، ويتأول أن هذا من قضاء السفه، هو قوله تعالى: ثم ليقضوا سفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهو يأخذ من رأسه ومن لحيته ويتأول أن هذا من التحلل، شاهد منه في الحج والعمرة خاصة هو في كل وقت. والناس يظن أن ابن عمر يأخذ كل وقت ما زاد على القبضة، لا، ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضة إذا حج واعتمر، طاف وسعى قصر، إذا طاف وسعى قصر من رأسه ومن لحيته، إذا حج قصر من رأسه ومن لحيته، يتأول أن هذا من التحلل ومن قضاء السفر. اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن هذا اجتهاد خاص به لم يوافقه عليه الصحابة رضي الله عليهم، هذا اجتهاد خاص. والعلماء يقولون: الحجة بما روى لا بما رأى، الحجة بما روى، بما روى عنه لا بما رآه اجتهد، الحجة بما روى لا بما رآه، حجة في الرواية حديث الرسول عليه، كل واحد يؤخذ بقوله ويرد إلى رسول الله فوقه، ولا مثل هذا أبو بكر ولا عمر وهم أفضل منه. هذا اجتهاد خاص به، وابن عمر بل له اجتهادات رضي الله عنه، له اجتهادات خاصة به، منها أنه كان يأخذ من لحيته إلى حجة يعتبر اجتهاد ويتحول من هذا التحلل، ومنها أنه كان إذا قتل من الجنابة يدخل الماء في عينيه حتى عمي، ومنها ما جاء أنه يرى القراءة عند القبر، قراءة البقرة وخاتمها، هذا أيضا هذا خاص به. ومنها أنه كان يتتبع أماكن النبي صلى الله عليه وسلم، يتتبعها في الأماكن التي يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس فيها أماكن العادة، والمكان الذي يجلس فيه النبي ويبول، يجلس فيه ويبول، كل من فعل هذا الصحابة تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد خاص به ليس بمشروع، هذا وليس فيه فضل. كل المكان الذي يجلس فيه النبي يجلس فيه، والمكان الذي يأكل فيه يأكل فيه، والمكان الذي يبول فيه يبول فيه، هذا ليس المشروع. لكن كان ابن عمر يفعل هذا، والبخاري ذكر أكثر من هذا رحمه الله في تتبع ابن عمر لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد خاص به. ابن عمر له اجتهادات خاصة، وكل يأخذ بقوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن ابن عمر إنما يفعل هذا في الحج خاصة، ويتأول أن هذا من التحلل ومن قضاء السفك، وهو اجتهاد خاص به لم يوافقه عليه غيره من الصحابة، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في اجتهاد الصحابة. نعم. يكثر في هذه الأيام التفكير محاسبة النفس لأجل نهاية العام. إيش؟ يكثر في هذه الأيام التفكير عفوا الله عنك لمحاسبة النفس لنهاية العام، هل لهذا العمل من أصل في الشرع؟ الأمر بالمحاسبة هذا في كل وقت ينبغي، يعني يكثر المذكرون أنه ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه في كل وقت في كل زمان، لكن هذا له مناسبة، يعني مناسبة في انتهاء العام سيكون في تذكير، المقول له أصل يعني انه يعني ما يدل على انه ينبغي ان يحفظ في العام، لا اعرف انه قصر، لكن من اجل المناسب مناسبه انتهاء العام يذكر المذكرون والخطباء بانه ينبغي الانسان ان يتامل. احسن الله اليك. صليت مع امامي صلاه المغرب وفي الركعه الثالثه ركع صليت مع المغرب وفي الركعه مع امام نعم. وفي الركعة الثالثة ركع ورفع من الركوع قبل أن أركع معه وركعت بعد أن رفع من الركوع، هل صلاتي صحيحة؟ إن كنت ساهيا أو ناعسا وفعل من رفع ثم انتبه ورفعت ورفعت ورفعت ولا حس فلا حس. لو كان الإنسان ينعس أو ساهي وفعل من رفع ثم انتبه وركع ورفع ولحقه فلا حرج عليه. اما اذا ركع علينا ورفع ثم لحق في السجود ولم يركع ولم يرفع فتك الركعه وطلب ركع عليه ياتي بركعه بعد ان يسلم علينا. كذلك ايضا لو كان الانسان مجحوم شده الزحام كما لو كان في الحرب المكي في ايام الموسم مثلا ولا استطاع ان يركع يسجد مع الامام من شده الزحام هل يسجد على ظهر الانسان؟ قال بعض الفقهاء في هذه المساله تكون معذور، تصبر حتى يقوم الامام، فإذا قام الإمام تسجد سجدتين ثم تلحق، لأن معذور في هذه الحال. المقصود أن إذا رفع الإمام وركع ثم لحقته وركعت ورفعت وأنت معذور في هذا، كان تكون ناعسا غير متعمد أو لأجل الزحمة أو ما أشبه ذلك فلا بأس. أما إذا كنت متعمد فاضطر الصلاة. كنت متعمد عالم وليس لك عذر، ركع الإمام ورفع وأنت تستطيع أن تلحقه تركع وترفع سبق الإمام بركنين هذا مبطل للصلاة. فالمسألة فيه تفصيل، إذا رفع الإمام ورفع وأنت واقف وليس لك عذر فصلاتك باطلة لأن الإمام سبق بركنين. أما إذا كنت ساهيا ناعسا معذور ثم رفع ورفع وركعت ورفعت ولحقته فصلت صحيحة، فإن لحقته في السجود ولم تركع ولم ترفع بطلت الركعة وعليك أن تأتي بركعة بعد سلام الإمام. نعم. السؤال يقول إذا صلبت له أرواح الأسهم في نهاية العام هل يزكيها؟ إذا صلبت له الأرواح في نهاية العام أرواح الأسهم نعم هل يزكي عن هذا الرزق وهل يزكي عن رأس ماله إذا رجع إليه؟ الأسهم هذه إذا كان وضعها لله، إذا كان وضعها للاستفادة فهي مثل بيت المؤجر الذي حسب أجره. إذا جاءت الأرباح وكان حال عليها الحول يعني بعد مضي سنة يزكي هذه الأرباح، أما إذا جاءت أرباح قبل تمام الحول فلا يزكيها إلا بعد تمام الحول. وأما هذه الأسهم إذا ما عدها للبيع فليس فيها زكاة، فإذا عدها للبيع ومضى عليها سنة من حين إعدادها للبيع فإنه يزكي هذه الأسهم. أما إذا ما نواها للبيع نواها للاستثمار يريد أن يستفيد من الأرباح فهذه الزكاة في الأرباح، لكن لا بد أن تكون هذه الأسهم معلومة، كانت تكون مثل الأراضي معلومة ومثل أو شيء أسهم معروفة من شرط البيع العلم، ما تكون شيء مجهول، لا بد تكون هذه الأسهم شيء معلوم. وهذه الأعمال التي يعني يعملها المضارب يشتغل فيها معلومة من شرط البيع العلم، مثل إذا كان أسهم تتأسهم من أرض معينة مثل كذا من الأسهم بأسهم من كذا وكذا من أرض معينة. المقصود أن الأسهم إذا كانت معلومة ويديرها بالتجارة بشيء معلوم ولم يعد الأسهم للتجارة فالزكاة الأجرة إلى حال عليه الحول، فإن عدى الأسهم للتجارة للبيع وضع عليه حول زكى الأسهم يحوب الأسهم وزكيها عند تمام الحول. مثل البيت إذا عدت للأجرة الزكاة الأجرة، وإذا عدت للبيع والأجرة جميعا يزكي الأجرة، وإذا تم الحول ولم وهو باقي ما بيع فإنك تثمن وتقوم هذا البيت وتزكيه. نعم. ما صحة حديث من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله نازل الشهداء ولو مات على فراشه، وهل يماثل في الأجر من مات في معركة؟ هذا مشهور الحديث يظن ثابتا، من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله نازل الشهداء وإن كان مات على فراشه الذي يذكر انه ثابت لكن الان ما اذكر من خرج وهل ايش وهل يلحق به شهيد المعركه بالاجر عبد الله عنك هل اجره كشهيد المعركه شهيد المعركه نعم الشهيد الذي قتل في سبيل الله بقول بلغه الله منازل الشهداء شهيد المعركه هذا لا باس شهيد المعركه حصل على الشهاده لكن من مات على فراشه وهو متمن للشهاده ويؤيد هذا الحديث ما ثبت ايضا في الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه اذا مات اذا سافر العبد اذا مرض العبد والسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما والانسان يبلغ بالنيه مبلغ العمل جاء في حديث وان كان في كلام نيه ثم من خير من عمله في قصه الاربعه الذين احدهم اتاه الله علما ومالا فهو ينفق ماله في وجه الخير ويعمل بعلمه ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو اتاني الله مالا لعملت مثل ما عمل لعملت فيه مثل ما عمل فلان وان يكون في الاجر سواء الثاني ما عنده مال لكن حصل على اجر الاول لانه تمنى مثله ورجل اتاه الله مالا ولم يؤتي علما فهو يتخبط به وينفق فيه فيما يسخط الله ورجل لم يعطه الله مالا ولا علما فهو يقول لو اعطاني الله مالا لعملت مثل ما عمل فلان قال النبي فهما في الوزر السواء الثاني له مثل الوزر الرابع منهم الوزر الثالث وهو لم يكن عنده مال هذا يدل على ان الانسان اذا نوى فانه يبلغ بنيته العمل نعم كثيرا ما يسمع من عوام المسلمين عباره تشدد وتنفع على من تمسك بدينه فما هو ضابط التشدد حفظكم الله من عمل بالسنة من عمل بالكتاب والسنة فليس متشددا هذا ينبذ به بعض الناس الذين يكرهون أهل الخير ينبذونهم يقولون متشددون موسوسون كذا ينبذونهم بالوسوسة والتشدد والتنطع إذا كان مستقيم على طاعة الله مؤدي فرائض الله ثم نبذ بذلك هذا مثل ما ينبذ الكفار النبي يقول ويقول المجنون شاعر شاهد أما إذا كان الشخص عنده تشدد مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تشدد في العبادة يزيد يسعد نفسه فهذا هو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشدد دين أحد إلا غلبه ينبغي الإنسان أو مثلا يتجاوز الحد المشروع فهذا قد يقال أن هذا خالف المشروع أما إذا كان المستقيم رجل ما حرم الله ورع ينفي عما حرم الله عنده ورع على المعاصي فلا ينبغي الإنسان أن ينبذ بهذا ونبذ بهذا هذا معصية ومشابهة للمشركين قال الأخير يقول أنا شاب وولي أمري متوظف لأحد البنوك الربوية وهو الذي ينفق علي هل علي إثم وما الذي يجب علي ليس عليك إثم الحمد لله نعم نعم نعم باقي شيء من الأسئلة باقي بعض الأسئلة نقرأ ها نعم نقرأ ما صحة ما نسب إلى الإمام الشهر الثاني من أنه من باطنية ما صحة ما نسب إلى الإمام الشهر الثاني أنه من باطنية لا هذا ما نسب إلى الشهر الثاني أخذ من النحلة لهم إلا الأشاعرة يكون من باطنية ما أعرف هذا الساحر هل يستتاب أو يقتل من غير استتابة الساحر في خلاف بين أهل العلم بعض العلماء يرون أنه لا يستتاب مثل الزنديق المنافق يرون أن الزنديق والمنافق من سب الله وسب الرسول أو كذلك أيضا من استهزاء بالله وبرسوله بالشهوة وبدينه ذهب بعض من العلم لأنه لا يستتاب يعني في أمور الدنيا بل يقتل تنفيرا للناس من هذا الكفر الوخيم وقال آخر من العلم يستتاب فإن قد ترك وإلا قتل فالساحر والزنديق والشاب كاتب الرسول ومستهزئ المشهور عند جمع المحققين أنه لا يستتاب بمعنى انه لا تقبل توبته في اعمال الدنيا لا بد ان يقام عليه الحد اما في الاخره فتوبته صحيحه اذا كان صادق الله تعالى يقبل توبته لكن في الدنيا لا بد ان يحفظ عليه لا بد ان يقتل ويرفض فيه الحد ولو ادعى التوبه وقال اخر من اهل العلم انه يستتاب حتى ولو كان سابا ولو كان مستهزئا ولو كان ساحرا المساله فيها خلاف اهل العلم وهذا يرجع الحاكم الشرعي الحاكم الشرعي اذا اقترح هذه القولين وراى انه لا يستتيب فإنه يقتل حتى يعني يطاول أما إذا أخذ القول الثاني فإنه يستفيد نعم ما هي السنة في قص الشارب وهل يجوز حلقه كله؟ السنة في قص الشارب حفه بالمقص والحف إذا حفه بالمقص حلبه، لكن حلقه بالموس تركه أول. أما الحف بالمقص ولهذا قال من حف الشوارب، والحف معناه أخذه كله، إذا أخذ الشارب كله بالمقص فلا بأس، وإذا أخذ شيئا وأبقى شيئا فلا حف. المهم أن السنة لأخذ الشارب أن يؤخذ في كل جمعة، في كل جمعة هذا هو السنة، ولا يزيد تركه عن 40 يوما. السنة في الشارب والعانة والإبطين، كما في الحديث أنه وقف قال في حديث أنس وقف لنا أن في ذلك فوق 40 ليلة، لكن السنة أن يؤخذ الشارب في كل جمعة، وإذا حفظ بالمقص هذا هو السنة. أما الحلق فينبغي شرقه بالموس فينبغي شرقه. نعم. هل يجوز التنفل المطلق بين الأذان والإقامة بعد أذان الفجر؟ نعم، بعد أذان الفجر إذا أراد يتنفل تحية المسجد فلا بأس، ثم يصلي سنة الفجر فلا بأس، وإن اشتغل سنة الفجر عن تحية المسجد فلا بأس، لكن إذا نوى الأولى تحية المسجد والثانية سنة الفجر فلا بأس، وإن اشتغل بنية بسنة الفجر عن تحية المسجد كفى. نعم. ما حكم إفراد يوم عاشوراء بالصيام؟ سيأتي إن شاء الله نتكلم عليه بعد الصلاة إن شاء الله. نعم. نتكلم إن شاء الله عن يوم عاشوراء بعد الصلاة إن شاء الله. أشرب الدخان وحلق اللحية وإسبال الثياب من الكبائر. هذه معاصي، معاصي. أما إسبال الثياب توعد عليه بالنار، ومن جرى صبغ صلى الله عليه وسلم إليه هذا دل عليه من الكبائر. أما الدخان وحلق اللحية فهو من العاصي. سؤالي إني نذرت أن أصوم شهر رجب كامل. ها؟ سؤالي نذرت أن أصوم شهر رجب كاملا طول عمري، وقلت في نذري إن علي أن أقضي هذا الشهر إذا مرضت فيه أو تعذر علي قيامه. وقلت إن في نذري إن علي أن أقضي هذا الشهر إذا مرضت فيه أو تعذر علي قيامه لعذر. ولا هذه امرأة طبعا، ولكن زوجي عندما علم بهذا غضب علي وقال لي لا تصومي، وقلت له إنه نذر واجب، فذهب وسأل أحد طلبة العلم فقال له إنه ليس علي قيام وإنني مبتدعة في هذا الأمر وعلي أن أصوم ثلاث أيام كفارة، وأنا خاف من عدم الوفاء للنذر، فماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ يعتبر مبتدعة إذا قلت صدق الله العظيم. يحال إلى اللجهة دائما لسه، لأن هذا يتعلق بمرأة خاصة فيها مثلا يحتاج إلى تأمل هذا السؤال، يحال إلى اللجهة دائما لسه والسائلة تخيلة تجد الجواب إن شاء الله. وفق الله جل وعلا الله سبحانه. متعددة يعني الجنائز متعددة، فهل يكون أجر واحد أو عن كل جنازة إنه أجر لله؟ ظاهر الأدلة أن كل جنازة لها قراطان، والله واحد، كل جنازة وصلى على جنازة فله قراطان من الأجر، وهذه جنائز متعددة، وظاهر كل جنازة لها قراطان، لها قراط صلاة، وإذا تبعها حتى تدفن قراط آخر، قراطين، كل جنازة قراطين. نعم. ها؟ وطف كذلك. نعم. المعتزلة عفى الله عنك، هل يعاملون مسلم في الدنيا يعني سني على أنه مؤمن، أم يعاملونه في الدنيا كمعامل الخوارج من وكفر كبيرة؟ يختلفون. المعتزلة يقولون إن إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، بل يكون فاسق لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين لا يعامله معاملة الكافر. والخوارج يقولون خرج من الإيمان ودخل في الكفر، فيستحلون دمه وماله، يقتلون خوارج يعامله معاملة الكافر، هذا هو الفرق بينه. والمعتزلة ما يعاملهم في معاملة الكافر لأنه ما دخل في الكفر، وخرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فاسق لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين. الخوارج يعاملهم معاملة الكافر، يقتلونه ويستحلون دمه وماله لأنه كفر، وهؤلاء لا يستحلون دمه وماله، لكن يتفقون في الآخر على تخريجه في النار. هل هناك أسماء لا يجوز التسمي بها؟ وما هو الفرق بين أسماء والصفات ويوم يطلق على الآخر؟ كيف؟ هل هناك أسماء لا يجوز تنسب البشر؟ قال أن تنسب البشر، وما هو الفرق بين أسماء والصفات ويوم يطلق على الآخر؟ الأسماء الخاصة بالله ما يتسمى بها، الخاصة بالله تسمى الله والرحمن مالك الملك خالق الخلق رب العالمين النافع والضار، المعطي المانع، حاكم الحكام، سلطان السلاطين، أقرب الله، هذه خاصة بالله لا يسمى بها. وكذلك ينبغي للإنسان أن يسمع السيئة والقبيحة حسنا، المشروع الإنسان يحسن يحسن الأسماء الحسنة. نعم. ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ الصفة ما يتصل بها الإنسان، يوصف بأنه كريم، بأنه سمير، بأنه عليم، بأنه عالم فاضل، والاسم ما يسمى به، سماه أهله بكذا، اسمه العادي سمى عبد الله، عبد الرحمن، محمد، ولا اسم. أما الصفات الصفة لا تصف بها، وصفه من أوصافه أنه عالم أو كريم أو جواد أو محسن، هذه الصفات. نعم. الله عنك يقول: هل هناك تصوف محمود؟ إن كان هناك تصوف محمود فكيف يكون؟ وما المعنى الحقيقي من الزهد في الدنيا؟ يعني التصوف في الصوفية المتأخرون لهم طريقة خاصة، لهم طريقة خاصة يقسمون نفس الأقسام، وبعضهم يصير الكفر والإلحاد في الزندقة، يدعون نفس الأقسام عامة وخاصة وخاصة وخاصة. فالعامة الذين لهم الشرائع يلتزمون بها، ومن العامة عندهم الأنبياء والمرسلين، والخاصة الذين ارتقوا عن درجة العامة وألغوا صفاتهم وأفعالهم وجعلوها صفات لله تسقط عنهم التكاليف بزعمهم، وخاصة الخاصة يقول الواحد في الوجود. أما ما يطلق على السابقين التصور الزهاد ثم الصوفية، هذا على الزهاد، يعني الزهاد كان يطلق عليهم صوف وسمى صوفية في الأول لأنهم يدرسون الصوف أو لأنهم كذا أو لأنهم في أو نسبة إلى رجل صوفة أو كذا، أصلهم زهاد. لكن بعد ذلك بعد ما غير المعتقد وصار الصوفية عندهم انحراف زندقة وإلحاد، صار لقبا سيئا. لكن في الأول كان يطلق على الزهاد من أجل لبس الصوف ومن أجل نسبة إلى الصوفة التي يجتمعون فيها أو كذا، كان في الأول يطلق على الزهاد. هناك ناس طيبين مثل جليل يثني على الشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن الكلمات الطيبة أن علمنا لأن الصوفية مقيد بشاهدين بالكتاب والسنة، هذا طيب. المقصود أن الصوفية المتأخرون هؤلاء هم المذنبون. أما القدامى اللي يطلق عليهم صوفية فهم يطلق على بعض الزهاد ثم الصوفية، إما نسبة إلى الصفة، قال بعضهم نسب هذا حتى إلى أهل الصفة الذين يجتمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الزهاد بعض الفقراء أو نسبة إلى الكسوف. لكن بعد أن تغير وصار مذهب منحرف صار تقبل. نعم. ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أفلح وأبيه انصدر؟ ها؟ ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه انصدر؟ هذا اختلف العلماء في الجواب عنها، أرجح ما في فيها أنها أن هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله. كان الناس في أول سنة يحلفون بآبائهم ونهوا عن ذلك، فمثلا النبي جاء إلى عمر ويحلف بأبيه فنادى: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد. فمن كان حالفا في اللحف بالله أو اليسر، فلا أرجح ما في فيه أن هذا قبل التحريف قبل المنع. في أول الإسلام كانوا يحلفون بآبائهم، ولهذا قال: أفلح وأبيه. وأجاب بعضهم بأنها جرت على اللسان من غير قصد، كما يقال عقرى حلقة، وقيل والآن هنا تصحفت على بعض الرواة نصها أفلح والله تصحفت على أبيه، فصارت أبيه قصرت اللامين لام الله نقصت فصحفت على بعض الرواة فقرأها وأبيه. نعم. طبعا هذا السؤال خلاصته يقول: حصل شجار بين أبي وعمي لشجارة حصلت بينهم. نعم. فحصلت مشاحنات وأمرهم الأب لئلا يسلموا على عمهم. أمرهم الأب أمرنا والدنا بعدم السلام على العم وقطعه، فهل هذا داخل في باب قطع الرحم؟ نعم. لا يطيع، لا طاعة المخلوق لا تطيع. إذا أمر أبوه لا يسلم على عمه لا يطيع، لا طاعة المخلوق يسلم عليه. نعم. هل اتباع الجنازة يكون بالمد أمامها أو خلفها قاطبة؟ في خلاف بين العلماء، الصواب أنه لا حرج أمامها أو خلفها، المهم يتبعها حتى في الفن. نعم. شرف الصوت عند سماع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت في حضرته؟ لا، لكنه ينبغي التعجب مع حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. أبي رجل صاحب دين وإمام مسجد، ولكنه يا شيخ يرتكب معاصي شيء كبير، هو والعياذ بالله يأتي الزنا ويمنع الزكاة ولا ينفق على بيته. ما؟ يأتي الزنا ويمنع الزكاة ولا ينفق على بيته، هو معروف عند الناس بصلاحه، ولكن عائلة الكاملة تكرهه. ولكن إيش؟ هو معروف عند الناس بصلاحه، إيه؟ ولكن العائلة الكاملة تكرهه، وعاهدت إلي العائلة إصلاحه وتغيير هذا الأمر، وقد علقوا هذا الأمر بي، وأنا حاولت وسعيد، ولكنه رجل عصبي وصعب الإقناع وكبير السن، فماذا أفعل حضرت الله؟ هذه تحتاج إلى معالجة، يعالجه مع بعض الأقارب وبعض الجيران وبعض أهل المسجد ينصحونه، لعل الله يهديه، لعل الله يهديه ويسر له. نعم. عفى الله عنك، يقول صليت هذا اليوم الظهر على سجادة وبها، وبعد الصلاة تبين لي أنه يوجد عليها قلبان، فما الحكم في ذلك؟ صحيح. قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، ألا يدل على أن الواجب في اليوم والليلة فقط دون غير ذلك من الصلوات كتحية المسجد وصلاة العيد؟ هذا سبق يا ابن أخي الدرس. نعم سبق الجواب عليه. هل الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية فجر؟ ها؟ هل الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية سنة أم واجب؟ وهل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أشر بالقراءة في أحد الصلوات الجهرية؟ سنة عند العمسون عند العلماء أن الجهر والإسراء سنة، ما أذكر أنه أثر بالصلاة. نعم. امرأة تسأل تقول أنها ذهبت إلى الساحر دون أن تعلم أنه ساحر، فأخذت ما أعطاها فاستعملت مع العلم أنها مريضة، فهل عليها شيء؟ عليها التوبة والإسراء، ما تعلم لم تعلم تتبع المستقبل ولا تعود إليه. نعم. فضيلة الشيخ يقول رجل عرف بأقوال فكرية وقامت عليه الحجة ثم مات هذا الرجل، مع أنه لا يعرف له أقوال وخالف ما ذكر عنه في فكريات، هل يقال أنه مات ولا يدرى ولا يدري أنه ربما، يعني هل يقال أنه مات أو يقال أنه ربما رجع يعني وتابع الله تعالى قبل موته، هل يحكم عليه بالظاهر؟ نعم نعم، مسلم من المسلمين ما دام انه مع كلمات موهبه هو رفض في الاسلام يحكم عليه بانه مسلم. هل النور من اسماء الله بقوله تعالى الله نور السماوات والارض، وهل يجوز ان يقال عبد النور؟ نعم، ذكر ابن القيم في التفصيل المجيد انه من اسماء الله في كلام، ذكر ايضا في كثر الصواعق الشيخ الاسلام ابن تيميه ذكر انه ومن الأوصاف، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات تعالى به النور، النور الذي هو صفة من صفاته غير النور المخلوق. خلاص. السؤال الأخير رب العالمين، هل يجوز أن يقال عن أن الله ثابت غير متقلب كالبشر؟ إيش؟ هل يجوز أن يقال أن الله ثابت غير متقلب كالبشر؟ هذا أو يخبر عنه؟ هذا ما يخبر إلا بما وردت به النصوص. أقول ما يخبر هذا الكلام ليس له أصل، فلا نعرف أن أحد من السلف قال مثل هذا الكلام. نعم. دخل النفقة على الأهل ويؤجر عليها إذا كان إيش؟ هذه الخادمة. نعم. تدخل تحت النفقة على الأهل ويؤجر عليها إذا كانت هناك حاجة. نعم. كل نفقة حتى على البهائم وعلى المماليك وعلى الخدم وعلى الأجراء كله في كل كبد رطل أجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطل أجر، وإذا كانت خادمها عنده واشترط عليها أن ينفق عليها مثلا، أو كانت خادمها مملوكة كما كانت في السابق أما ينفق عليها فيؤجر، ونفق واجبة كما كنفق على الواجب على الله يجر على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، عندما صليت الفجر من يوم الاثنين ترددت في صيام هذا اليوم ثم عزمت على صيامه، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا كان نفلا، إذا كان الصيام نفل لك الأجر من يوم أن عزمت، لكن بشرط أن لا تكون قد فعلت مفطرا، فمثلا اذا نوى الانسان ان يصوم يوم الاثنين وغير يوم الاثنين استيقظ متاخر بعد طلوع الشمس ثم عزم على الصوم وهو لم ينم قبل ذلك صح صومه لكن لا يكتب له الاجر الا من حين نيته. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي الى اهله فيقول هل عندكم من طعام في اول النهار؟ فاذا قال ليس عندنا شيء قال فاني اذا صائم. وهذا في الصيام النحل. اما صوم الفرض صوم رمضان او قضاء رمضان او النذر او الكفاره هذا لابد ان تنوي من الليل قبل الفجر لابد من هذا. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا الصوم الواجب صوم رمضان قضاء رمضان والنذر والكفاره لابد يكون قبل الفجر. اما النذر امره سهل لانه تطوع التطوع لكن اذا سويت يوم الاثنين من قبل الفجر هذا اكمل وافضل اكمل في الاجر. واذا لم ما نويت الا في منتصف النهار لا باس يكسر لك الاجر من حين نويت لكن بشرط انك ما فعلت المفطر. اما اذا كانت من اكل اول النهار ثم اراد ان يصوم لا يصح الصوم لا بد ثم اكلت ولا كلفت ولا جمعت اذا كلفت زوجه ما اذا فعلت هذا سيكون متاخر ولا اكلت ولا شربت ولا فعلت مفطر ثم نويت الصيام صح الصوم لكن الاجر يكتب لك من حين النية من حين نويت. نعم هذا اذا كان الصوم الافلا. نعم الواجب الصوم الواجب لابد تكون نية قبل الفجر. نعم فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك كيف الجمع بين قوله تعالى ويعلم ما في الارحام وبين العلم الحديث الذي توصل فيه انه يعلم هل الجنين ذكر ام انثى قبل ولادته اشهر؟ لا منافاه بينهما لان قوله تعالى ويعلم ما في الارحام قبل ان يخلق الجنين حتى لا يعلم الملك قبل ذلك. ولهذا ياتي الملك يدخل على النطفه اذا مضى عليها مده كما في الحديث يقول يا ربي اذكر ام انثى ما يعلم الملك ثم يقول الله له ذلك سحر. فاذا اعلم الله الملك ذكر ام انثى صار الان ليس من عذرين والملك عرف أعلمه الله أنه ذكر أنثى ثم يعلم الأطباء يعلمون بعد ذلك لكن قبل ذلك قبل أن تخلق العلقة هذا من اتفاق الله لا يعلمه الملك لا يعلمه أحد ولا يعلمه الملك قبل أن تخلق. أما بعد أن يأتي الملك ويدخل عليها ويقول يا ربي أذكر أنثى يقول له ذلك فيكشف ذكر أنثى صار الملك يعلم ثم بعد ذلك الأطباء يعلمون. نعم فضيلة الشيخ تعلمون أن الوقت لصلاة المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر فما هو تقدير ذلك الوقت بتقدير الساعات أي في كم الساعة يخرج وقت المغرب؟ يقارب تقريبا ساعة أو ساعة وعشر دقائق وقت مغيب الشفق يعني قبل ممكن قبل أذان العشاء مثلا بعشر دقائق أو قريبا من ذلك وقت قوي يعني مقارب ساعة أو ساعة وعشر يأخذ. نعم فضيلة الشيخ أطال الله عمرك في طاعته كيف نفرق بين الواجب والسنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. الواجب هو الذي الأصل في الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي ما يدل على أنها ليست واجبة في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة وهو قد أمرهم على كل صلاة لأمركم أمر إيجاب فدل على أن السواك الأمر بالسواك أمر للاستحباب لأن قوله لأمرتهم عند كل صلاة. وكذلك إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أمر منه في أمر ثم فعل ما يخالفه دل على أنه ليس بواجب مثل قوله عليه الصلاة والسلام أمره صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم جلس بعد ذلك ففعله عليه الصلاة والسلام يدل على أن الأمر ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب. وكذلك النهي إذا نهى عن شيء كالنهي عن الشرب قائما ثم فعل ذلك وشرب قائما صار النهي ليس للتحريم فهو الكراهة. فالأصل في الأوامر أنها للوجوب إلا إذا جاء ما يصرفها عن الوجوب كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم يفعل خلافه فيكون فعله دليل على الجواز والأمر يكون للاستحباب. وكذلك النهي أصل النهي أنه للتحريم إلا إذا فعل نهى عن شيء ثم فعله صرف هذا النهي عن التحريم إلى الكراهة. نعم هل الصوت من صفات الله أم صفة من كلام الله وما توجيه ذلك؟ كلام الله بحرف الصوت كلام الله بحرف مصروف. معتقد السنة والجماعة أن الله يتكلم بحرف مصروف، يعني من وصف الكلام يكون بحرف مصروف، والكلام لا بد فيه من الحرف والصوت، وإلا فلا يسمى كلاما. خلافا لأهل البدع الأشاعرة يقولون كلام الله على قائم بلا ليس بحرف ولا صوت، هذا باطل، تلك كلابية. صواب أن الكلام كلام الله بحرف وصوت، كما كلم موسى وكلم نبي صلى الله عليه وسلم المعراج كلمه الله بدون واسطة. وفي الحديث أن الله قال ينادي آدم يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وكافة الصوت في كلام الله في الحديث. وهذا صحيح الصحيحين، يقول الله تعالى يا آدم ينادي الله كان آدم يقول يا آدم ينادي الله جزء أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فقال في كل ألف 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فهذا نجاة بالصوت، نجاة لا يكون بالصوت، حرف وصوت. نعم. ما هو الضابط في تخفيف ركعتي الفجر في القراءة والركوع والسجود وعلى التسبيحات؟ التخفيف يعني يؤدي الواجب، يؤدي الواجب ولا يطيل، يؤدي الواجب التسبيحات والركوع والسجود ولا لو تفرح يعني عدة عدد التسبيحات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخففه معه، يعني لا يطيل، وإنما يقتصر على الواجب. والطمأنينة يطلع في ركوعه وسجوده ويأتي يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وقل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية يقول الله أحد في الركعة الثانية، وأحيانا بالآيتين آية البقرة يقول آمنا بالله وفي يقول يا أهل السلام تعالى ويسبح معه، قد قدر لها التسبيحات في الركوع والسجود من غير إطالة، يعني يخففه بعض من غير إطالة. نعم. يقول إذا توضأت ودخلت المسجد هل أنوي سنة الوضوء وتحية المسجد؟ وإذا كان سنة الراتبة هل أنوي ذلك كله وهل هذا أفضل؟ نعم، إذا توضأ الإنسان ودخل المسجد وصلت لها سنة راتبة وصلت سنة راتبة كفى عن الإثم، تكفي سنة الراتبة عن سنة الوضوء عن تحية المسجد. وإذا صلى ركعتين إحداهما الأول في تحية المسجد سنة الوضوء والثانية نواها سنة راتبة فلا بأس. طيب، وإن اكتفى بالسنة الراتبة عن سنة الوضوء عن تحية المسجد كفى، كما أنه إذا دخل وقد قيمة الصلاة تكفي صلاة الفريضة عن تحيه المسجد وعن سنة الوضوء. نعم. إذا صلى الإنسان بسرواله وفنيله هل تصح صلاته؟ مكروه، صفوف السواري مكروه إلا بالحاجة، إذا ازدحم المسجد كثر المصلون فلا بأس يصلى بين السواري، وإلا فإنه يكره أن تكون صفوف السواري إلا عند الحاجة كثرة العدد. نعم. والله أنت تقول صلى إنسان بالسروال والفنيلة هل يعني تصح صلاته أو تكره؟ لا صلاته، إذا كان خفيق السروال ما يسد منه العورة والفنيلة فترة الكتفين لكن أما إذا كانت الفنيلة يخرج منها الكتفان هذا لا ينبغي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل لأحد من الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، لا بد يستر العاتقين مع قدرة. ذهب العلماء إذا صلى وكشف الكتفين تصح الصلاة ولا تصح على قولين، العلماء من قال لا تصح تعيده ومنهم من قال تصح على الإثم. إذا كانت الفريلة تستر الكتفين فلا بأس، وكان السروال ساكت رقيق لا بأس. إذا وقف الإنسان لكن الأفضل يصلي في ثوبين كما قال عمر رضي الله عنه إذا وسع الله فوسعوا كل ثوب مع السروال، هذا أكمل وأكثر. لكن إذا كان السروال ساتر ولا يصف البشرة فالصلاة صحيحة. نعم. إذا وقف الإنسان الساعة المنبهة على وقت صلاة الفجر ثم لم يستيقظ إلا بعد خروج الناس من الصلاة علما بأنه يقوم ويطفئ الساعة دون علم وقد تكرر هذا هل يأتم؟ يجاهد عليه يجاهد نفسه وينام مبكر عليه أن ينام مبكر حتى لا يستغرق في النوم، لأنه إذا لم متأخر ما يستطيع، يعني يجاهد نفسه ولم مبكر ويبعد الساعات، وإذا كان عنده أحد أيضا يساعده على الاستيقاظ ونرجو أن لا يأتم إن شاء الله ما دام أنه وجه وضع الساعة ووضع المنبه هذا إن شاء الله يدل على أنه عنده عناية، يعني أن يعتني أكثر يعني أنه مبكر ويبعد الساعة. نعم. الدجاج المستورد هل يكفر في المشتبهات؟ إذا اشتبه على الإنسان صار ما يعلم، الأصل أن ذبائح هذا الكتاب حل لنا، قال وطبع وطعامها الكتاب حلو له، هذا هو الأصل إذا كان جاء من بلاد الكتابية من اليهود والنصارى. أما إذا جاء من بلاد الشيوعية فلا، ليس الكتابية إذا اشتبه عليه الأمر نعم يكون منه الشر فيدي وكثر الكلام هل يذبحون على الطريقة الإسلامية أو غير الطريقة الإسلامية، يكون هذا من المشتبه ينبغي فدع ما يريد وكلا ما يريد. لكن الحمد لله الآن الدجاج متوفر الآن في البلد، فدع في البلاد الحمد لله الآن مزارع ودجاج متوفرة، فينبغي الإنسان يحتاط بدينه ولا يحصل من الثورة إذا كان في شبهة. نعم. ما حكم من بشر أحدا بالجنة؟ بشر بالجنة؟ بشر أحدا بالجنة، شخص بشر آخر بالجنة. ما. لا، الشهادة بالجنة مذهب معتقد السنة والجماعة ما يشهد المعين بالجنة، ما يشهد إلا لما شهدت له النصوص، العشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وبلال سنة بالجنة، وإلا ما الفائدة من تخصيص هؤلاء بالشهادة لهم بالجنة؟ معتقد السنة والجماعة لا يشهد المعين بالجنة ولا بالنار من أهل القبلة، ولكن يرجون المحسن ويخافون على المسيء. المحسن المستقيم على طاعة الله نرجو له الخير، وكذلك والذي يجتمع على المعاصي لحق علينا النار، لكن ما نشهد بهذا العاصي بأنه من النار ولا نشهد بهذا المعين بأنه من الجنة ولا نبقى كلها، لكن نشهد على العموم، كل مؤمن في الجنة كل كافر في النار على العموم. أما فلان ابن فلان نشهد له بأنه في الجنة ما نشهد، ما نجي عن هذا، لكن نرجو له الخير لك مستقيم، هذا هو الصواب. بعض العلماء يرى أنه يشهد لمن أن من اشتهر عنه الخير وشهد له ثقة كان من أهل العدول من أهل الخير يشهد له في الجنة، فدلوا في حديث ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثر عليه خرم ثم مر بجنازة أخرى فأثر عليه خرم فقال وجبت، فسألوا عن ذلك فقال هذا أثرت عليه خرم وجبت له الجنة وهذا أثرت عليه شرا وجبت له النار. لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يشهد إلا لما شهد له النصوص، أما من لم يشهد له هذا نشهد له بالعموم، كل مؤمن في الجنة بالعموم، كل كافر في النار، كل كافر بعينه إذا قامت عليه الحجة وعرف أنه مات على الكفر لا هذا لا بأس، أما إذا لم تعلم قد تكون ما قامت عليه الحجة، تشهد على العموم، كل كافر في النار، كل مؤمن في الجنة، أما فلان ابن فلان ما نشهد له إلا بدليل. نعم. إذا كان الإنسان ما يصلي على الله مطلقا هل يقال هذا كافر بعينه؟ لا ما ينبغي الكفر بعينه، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولأنه قد تكون ما قامت عليه الحجة قد يكون له شبهة. نعم. هل الكفر والشرك تنطبق عليهما قاعدة إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا؟ لا الكفر هو الشرك والشرك هو الكفر، الكافر الجاحد في توحيد الله مشرك لأنه عبد الهوى وعبد الشيطان، والمشرك كافر لأنه جاحد في توحيد الله، كل منهما، لكن إذا كان كفره من جهة الجحود هذا أخص باسم الكفر، وإذا كان شركه من جهة عبادة غير الله فهذا أخص باسم الشرك، وإلا فكل مشرك كافر وكل كافر مشرك، الكافر مشرك لأنه عبد الهوى وعبد الشيطان، والمشرك كافر لأنه جحد حق الله وجحد توحيده. نعم. هل يفرق في العذر بالجهل بين الأمر الواضح الجلي وبين الأمر الخفي؟ وما ضابط العذر بالجهل وبما تقوم الحجة على الشرع؟ يفرق بين الواضح وبين الخفي، فالإنسان الذي يعيش بين المسلمين لا يعذر بالشيء الواضح، لو إنسان شرب الخمر وقال أنا أجهل بين المسلمين والخمر الخمر حرام أنا ما أدري أنه حرام، أو تعامل بالربا وقال أنا ما أدري أن الربا حرام، أو أكل مال اليتيم وقال أنا ما أدري أن أكل مال اليتيم ما يصح، هذا شيء واضح، لكن الشيء الخفي الدقيق نعم قد يعذر فيه، الشيء الواضح ويعيش بين المسلمين ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة ما يقول لك إنسان ما يصلي ولا مادري من الصلاة واجب هو بين المسلمين ما يقول الحق، لكن الذي يعذر فيه إنما هو الأمور الخفية الدقيقة. نعم. هل من دليل على أن إذا انفرد الإحسان لوحده فإنه يفسر بالأعمال والاعتقادات وما معناه الخاص الذي هو العبادة على المشاهدة؟ مثل ما جاء في الحديث السابق أن إذا أحسن العبد يحسن عبده إسلامه كفر الله عنه كل شيء نزلفها مثل ما سبق، إذا أحسن العبد حسن إسلامه هو الذي فات من الشرك ومن المعاصي، دليل على أنه يشمل يعني هو مؤمنا موحدا تاب من الكفر ومن المعاصي، هذا دليل على عموم على الاحتياج في كل جميع الأعمال. نعم. هل تمثل جبريل عليه الصلاة والسلام بصورة رجل جليل على ما يسمى في هذا الوقت التمثيل الإسلامي تجري على ما يسمى بإيش؟ بالتمثيل الإسلامي. فما حكم هذا التمثيل حيث يمثل الإنسان دورا لشخصية أخرى؟ لا لا ليس مثل هذا، هذا جبريل تمثل بصورة رجل لأن الله أعطاه القدرة على ذلك، والتمثيل صواب أنه لا يجوز التمثيل، وأنت الأقل ما فيه التزوير، التزوير والكذب، كانوا يمثل نفسه أنه عمر بن الخطاب، ومثل نفسه أنه كذا وكذا أو أنه فلان، لسه هو عمر، هذا كذب، أقل ما فيه التزوير، التزوير والكذب، والإنسان يمكنه أن يدعو يكتب كلمة طيبة أو يتكلم بكلام طيب يثني على الصحابة أو يقرأ الصحابة وأعماله الجليلة بدون تمثيل، بدون كلمة بدون تزوير، هذا فتح باب للتزوير والكذب. نعم. ما حكم ما يباع في الأسواق الآن مما يسمى شراب الشعير؟ قال لنا بعض أحمد الرسين أنها نسبة بسيطة ما يقال 2%، يعني لعلها صدنا نسمى كحول أو شيء، ما أدري عنها، لكن إذا كان فيه نسبة كبيرة ما يعتبر، إذا كان فيه شيء يسير يذوب ما يعتبر، هذا يحتاج إلى تأمل ونظر، الحكم على الشفاء التصور. أنا ما أدري عن هذا الشراب الشعير ينظر فيها الآن، إذا كان خالي مشكلة فلا، أما إذا كان شيء كثير وفيه نسبة قليلة يسيرة فهذا قد يعفى عنه. وفق الله جلاله ورزق الله إن شاء الله. فضيلة الشيخ، يوجد في بعض الدول المجاورة أنها يعني تقرض علينا بالتأمين وتؤمن السيارات، هل يجوز الاستفادة من هذا التأمين؟ التأمين الله في التأمين أنه أن فيه غرض وأنه لا يجوز لما فيه من الغرض والجهالة في المال الباطل، وهذا هو الذي فتوى عليه الفتوى علمائنا في المملكة العربية السعودية، وهو التابع سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله زيارة سابقة أكتب تحريم التأمين لما فيه من الغرض، تأمين يؤمن سواء كان التأمين على النفس أو على السيارة أو على بضاعة، وكله فيه غرض، كله فيه غرض ولا يجوز. يقول فضيلة الشيخ، ما هي الآية التي يطلق عليها العلماء أنها آية السيف، وهل هي ناسخة لآية فاقتلوهم حيث تقتلوهم أم لا؟ حيث تقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإذا انسلخ الأسر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقضوا لهم كل مرصد، هذه آية السيف، وهذه الآية نزلت بعد وهذا إنما يكون هذا الحكم إنما يكون بعد مضي العهد بمن له عهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر سنة في الحج وأرسل معه علي بن أبي طالب يؤذن ومعه أبو هريرة يؤذنون في الناس يوم النحر بمنى في أربع كلمات: لا حج بعد العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا أنت مسلمة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته 14، يعني من المشركين من كان له عهد يبقى إلى عهده، ومن لم يكن له عهد يبقى ينظر 14، بعد مضي 14 إما أن يسلم ولا يقاتل، إما يسلم ولا يقاتل، فقط المشركين. فإذا سلخ الأشهر الحرم وهي الأشهر الأربعة أربعة التسليم، فقتل المشركين، هذه آية السيف، فقتل المشركين كافة كما يقتلون في الكافة. كنت مع جماعة ذاهبين إلى المطار في شهر رمضان المبارك، وكان وقت قبل صلاة المغرب، ونحن مترجلين من السيارة سمعنا صوت أذان من راديو السيارة، فحسبنا أنه أذان المغرب فأقصرنا في المطار، وبعد إصرارنا أذن مؤذن المطار، فهل يجب علينا قضاء ذلك اليوم الذي أقصرنا فيه؟ يعني إذا كانت مدة واضحة، أما إذا كان قبل الأذن، وهذه الآية وهذا نزلت وهذا إنما يكون بعد ما يكون هذا الحكم لا مضيع لمن له عهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أمر في الركب سنة الحج معه وأرسل بن أبي طالب يؤذن علي ومعهم يؤذنون مؤذن أبو هريرة يؤذن ومن نحن يؤذنون في الناس في أربع كلمات: منى لا حج بعد العباد، ولا المشرك في عريان، خطى بالبيت أهل أنفسه مسلمة، ولا يدخل جمع عهد، ومن كان له ومن لم يكن فهو إلى عهده، ومدته أربع له عهد 14، يعني المشركين يبقى إلى عهد كان له عهد قد يبقى ومن لم يكن له عهد بعد مضيه ينظر أربعة إما الأربعة الأشهر هل يسلم ولا يقاتل أبقى يسلم ولا إذا تقتل المشركين قم يلقى الأشهر الحر الأشهر الأربعة أربعة فقط التسكين في آية الشيء كل المشركين هذا الشيء كان كاح وقاتلوا في الكاح أبقى كما يقاتل نعم كنت مع جميعين المطار قناعة ذاهبة المبارك في شهر رمضان قبل الصلاة وكان وقت ونحن مسافر المغرب سيارة سمع رجلين من صوت أذان هنا صوت سيارة من راجل فحسبنا المغرب فأصبح أنه أذان وضعنا في المطار أذن مؤذن هذا إخبارنا هل يجب علينا المطار في اليوم الذي أقام قضاء ذلك أخبرنا فيه إذا كان تبدي يعني إذا كان يعني راوي قبل إذا كان وهذه الآية نزلت بعد يعني وهذا إنما يكون هذا الحكم إنما يكون بعد مضي العهد لمن له عهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمر أبا بكر سنة في الحج وأرسل معه علي بن أبي طالب يؤذن ومعه أبو هريرة يؤذنون مؤذنون في الناس ومن النحل بمنى في أربع كلمات لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا أصل مسلمة ومن كان له عهد فهو إلى عهده ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر يعني من المشركين من كان له عهد يبقى إلى عهده ومن لم يكن له عهد يبقى ينظر أربعة أشهر بعد مضي الأربعة الأشهر إما أن يسلم ولا يقاتل إما يسلم ولا يقاتل فقط المشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم وهي الأشهر الأربعة أربعة أشهر تقتل المشركين هذا في التسكين وقاتل المشركين كافة كما يقاتلون في الكافة كنت مع جماعة ذاهبين إلى المطار في شهر رمضان المبارك وكان الوقت قبل الصلاة المغرب نحن مترجلين من السيارة سمعنا صوت أذان من راديو السيارة حسبنا أنه أذان المغرب فأبصرنا في المطار وبعد إفطارنا أذن مؤذن المطار فهل يجب علينا قضاء ذلك اليوم الذي أفطرنا فيه يعني إذا كانت مدة واضحة أما إذا كان قبل الأذن وهذه الآية وهذا بعد نزل وهذا إنما يكون بعد ما يكون هذا الشيء لا مضح لمن له عهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أمر فتح صلاة الحج معه وأرسل من أبي طالب يؤذن علي ومعهم يؤذنون مؤذن أبو هريرة يؤذن ومن نحن يؤذنون في الناس في أربع كلمة منها لا حج بعد العهد ولا يوم المشرك في عريان صفى بالبيت إلى أنفسه مسلمة ولا يدخل الجنة عهد ومن كان له عهد ومن لم يكن له إلى عهد فمدته أربع له عهد يعني المشركين يبقى إلى عهد كان له عهد يبقى ومن لم يكن له عهد بعد مضي ينظر أربعة إما من أربعة الأشهر هل يسلم ولا يقاتل ما يسلم ولا فإذا تقتل المشركين فهي لها الأشهر الحر الأشهر الأربعة أربعة فرق آية الشيء أكل التسكين أكل المشركين هذا الشيء كان كافر وقاتلوا في الكافر أفضل كما يقاتل كنت مع جنب حين المطار قناعة ذاهبة المبارك في شهر رمضان قبل الصلاة وكان الوقت ونحن في المغرب سيارة سمع رجلين من الصوت أذان هنا السيارة من راجل فحسبنا المغرب فأصبح أنه أذان وضعنا في المطار أذن مؤذن هذا إخبارنا هل يجب علينا المطار في اليوم الذي أقام قضاء ذلك أخبرنا فيه إذا كانت مدة إذا كانت واضحة قبل الأذان إذا كان وهذه الآية نزلت بعد يعني وهذا إنما يكون هذا الحكم إنما يكون بعد مضي العهد لمن له عهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر سنة في الحج وأرسل معه علي بن أبي طالب يؤذن ومعه أبو هريرة يؤذنون مؤذنون في الناس ومن يحج بمنى في أربع كلمات لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا أصل مسلمة ومن كان له عهد فهو إلى عهده ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر يعني من المشركين من كان له عهد يبقى إلى عهده ومن لم يكن له عهد يبقى ينظر أربعة أشهر بعد مضي أربعة أشهر إما أن يسلم ولا يقاتل إما يسلم ولا يقاتل أبقى المشركين فإذا سلح الأشهر الحرم هي أربعة الأشهر الأربعة أضعاف الشيخ تقتل المشركين عشر التسكير يقاتل المشركين كافة كما يقاتل المشركين كافة. كنت مع جماعة ذاهبين للمطار في شهر رمضان المبارك وكان الوقت قبل صلاة المغرب ونحن مترجلين من السيارة سمعنا صوت أذان من راديو السيارة فحسبنا أنه أذان المغرب فأبصرنا في المطار وبعد إصدارنا أذن مؤذن المطار فهل يجب علينا قضاء ذلك اليوم الذي أبصرنا فيه؟ يعني إذا كانت هدة واضحة أما إذا كان قبل أذن وهذه الآية وهذا بعد نزلت وهذا إنما يكون بعد ما يكون هذا الحكم لا مضح لمن له أهل لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض حمر ركح ثلاثة الحج مع أرسل من أبي طالب يؤذ علي ومعهم يؤذنون مؤذنون أبو هريرة يؤذ لو أن نحن يؤذنون في الناس في أبو عيك اليمين لا يحج بعد العذاب ولا يرى المشرك في عريان وفى في البيت إلى أرض المسلمة ولا يدخل جمع عهد فهو من كان له عهد ومن لم يصل فهو إلى عهده فمدته أربع له عهد يعني المشركين يبقى إلى عهد كان له عهد حتى يبقى ومن لم يصل عهد بعد مضيه ينظر أربعة أشهر إما من أربعة أشهر أن يسلم ولا يقال أفقت فيسلم ولا يقتل المشركين فهي أنا خلال أشهر الحرم الأشهر الأربعة أربعة أربعة بقي آية التسير أخي التسير أخي المشركين هذا الشركة كافة وقاتلوا في الكافة أفقت كما يقاتلها. كنت مع جنبين المطار جماعة ذاهبين المبارك في شهر رمضان قبل الصلاة وكان وقت ونحن في المغرب سيارة سمع رجلين من صوت أذان هنا صوت سيارة من راد فحسبنا المغرب فأطلع أنه أذان وقمنا في المطار أذن مؤذن هذا إصدارنا هل يجب علينا المطار في اليوم الذي أقضى قضاء ذلك أخبرنا فيه إذا كانت هدى يعني إذا كانت واضحة قبل الأذن أما إذا كان وهذه الآية نزلت بعد وهذا إنما يكون هذا الحكم إنما يكون بعد مضي العهد لمن له عهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر سنة في الحج وأرسل معه علي بن أبي طالب يؤذن ومعه أبو هريرة يؤذنون في الناس يوم النحر بمنى في أربع كلمات ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلى أرض المسلمة ومن كان له عهد فهو إلى عهده ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر يعني من المشركين من كان له عهد يبقى إلى عهده ومن لم يكن له عهد يبقى ينظر أربعة أشهر بعد مضي أربعة أشهر إما أن يسلم ولا يقاتل إما يسلم ولا يقاتل الحرب ويأتي المشركين الأشهر الأربعة الأشهر الأشهر الحرم أربعة أشهر التسجيل في آية السيف مشركة كافة المشركين هذه الأشهر كافة وقاتلنا حقا كما يقاتل. كنت مع جنبين المطار المبارك جماعة ذاهبين قبل الصلاة في شهر رمضان ونحن متقدمين وكان سيارة سمعت المغرب صوت أذان رجلين من رادنا فحسبنا السيارة في المغرب فرأى أنه أذن مؤذن في المطار هل يجب علينا مدى إخطارنا في اليوم الذي أقل المطار قضاء ذلك أخطرنا فيه إذا كانت هدى يعني إذا قبل الأجزة واضحة أما إذا كان وهذه الآية نزلت وهذا بعد إنما يكون هذا الحكم وهذا إذا مضن إنما يكون بعد تبين عهد لمن له على النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمر فكر سنة فرع أبا بحج أرسل علي معه الذين من أبي طالب يؤذن أبو هريرة يؤذن ومعهم الذين من الناس دينون مؤذنون بمنى يوم النحر في أبو عيك كلمة المشرك لا يحج بعد العطف بالبيت ولا يدخل الجنة عريان ومن كان له أهل أرض المسلمة هو إلى عهد عهد له عهد ومن لم يكن عهد أشهر ومدته أربع يعني كان له عهد فمشركين يبقى إلى عهد ومن لم يكن له عهد ينظر أربعة أشهر يبقى في الأربعة الأشهر بعد مضي هل يسلم ولا يقاتل إما فيسلم ولا يقاتل فهي يقاتل فقال أشهر الله بعض أحد المشركين فقال خلال أشهر الحرق التسكين أربعة أشهر المشركة كافة كل المشركين هذا وقاتل كنتم مع جنافة سبب وقاتلين المطار المبارك صلاته قبل الصلاة ناعت ذاهب ونحن مثل شهر رمضان يارى سمع وكان الوقت أذان في المغرب من راد رجلين فحسبنا أن المغرب فأطلع السيارة وبحث أذن مؤذن أنه أذان هل يجب علينا رمنا في المطار في اليوم الذي أقضى إصطارنا في المطار فقضاء ذلك صرنا فيه إذا كانت تفوت قبل يعني إذا جهوة واضحة وهذا إذا كبأ نزلت فريع وهذه الآية وهذه إنما يكون هذا الفرع لا مضر وهذا إنما يكون بعد في النبي صلى الله عليه وسلم أحد بما له أمر لأنه سنة الحج ترى أبا بكر وأرسل علي الذي معه أبو هريرة يؤذن أبي طالب يؤذن الذين من الناس ومعه بمنى جنود مؤذنون ومن يحل المشرك لا يضع الحصى ببيت الله حجة بعد العقل ولا يدخل جنة ولا ومن كان له العريان فهو إلى عهد فإلى المسلم له عهد عهد بعد أشهر ومن لم يكن يعني مدته أربع كان له عهد مشركين ومن لم يكن يبقى إلى عهد ينظر أربعة في الأربعة الأشهر يبقى أن يسلم ولا يسلم بعد مضي فيسلم ولا يسلم إما وهي آخر الأشهر الأربعة أربعة يقال تقتل المشركين في التسليم دخل أشهر الحرم إذا كان كأربع أشهر الكافر في آية الكيف تقتل المشركين كنتم مع جنة وقاتلين للمطار حتى كما يقاتل المبارك نفس قبل الصلاة ونحن مصناعة ذاهبين يا رب سمعنا شهر رمضان فأذان وكان وقت من راجل المغرب فحسبنا رجلين إلى المغرب فأبقنا فقط السيارة أذن مؤذن قال يجب علينا أنه أذان في اليوم الذي أقمنا في المطار بعد إفطارنا في المطار فقضاء ذلك إذا كانت مدفرنا فيه قبل أن يعني إذا وهذا واضحة أما إذا كان نزل الصف وهذه الآية ما يكون هذا الحكم لا مضوع دا وهذا إنما يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أما أحد بما له أكثر سنة لأن الحج وارسل أبا بكر علي أبو هريرة يؤذن معه هم يؤذنون الناس من أبي طالب يؤذن منها ومعه مؤذنون مؤذنون المشرك ومن نحن تصفى بالبيت في أبو عيك لك ولا يدخل جنة لا يحج بعد العهد ومن كان له ولا يطهو إلى عهد في عريان له عهد لا إلا أن تبث سمعة عهد فبثته أربع ومن لم يكن يعني كان له عهد ومن لم يكن له عهد مشركين ينظر أربعة يبقى إلى عهد أربعة الأشهر عن يسلم ولا يبقى يبقى الذي بين الشاب وبين الشيخ يعني بعد الكبر بعد ما يبلغ الأربعين أو الخمسين يقال قد كحب قال له كحب يعني تكلم الناس صغيرا وكبيرا كلم الناس طفلا براءة لأمه وكلم الناس سهلا بعد ما نبأه الله وأرسله الله نعم فضيلة الشيخ الراتبة خطرهم كبير وخطرهم قادم فما ودر العلماء وطلبة العلم في التنبيه على هذا الخطر نعم الواجب على العلماء يبينون العقائد الفاسدة التي تخالف عقيدة أهل السنة وجماعة يبينون ما تقال السنة وجماعة وأن ما خالفها من العقائد عقيدة الرافضة وعقيدة المعتزلة وعقيدة الجهمية وعقيدة الخوارج كلها من العقائد الضالة الفاسدة الواجب التنبيه وبيان الحق و إبطال الباطل حتى يكون ممكن على وصيمة الله جميعا يطاعته ورزق الله جميعا صلى الله عليه وسلم إذا كان مصلي دون فترة حتى ولو كان في شدة الزحام في الحرم المرأة كما سبق المرأة إذا كانت بالغ ومرت بين الإنسان وبين سفرته إذا كان له سفرة أو قريبا منه إذا لم يكن له سفرة هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم سبق جمهور العلماء على أن المرأة لا تقطع الصلاة أول ما جاء في الحديث يقطع الصلاة المرأة فيها المرأة قطع السواء فذهب إلى هذا الأصحاب من عائشة رضي الله عنها أنكرت هذا وقالت سبحتمونا بالحمير والكلاب لقد رأيتني نائمة على السرير وأنا أصلي وأنزل إذا كان في حاجة أنسلوا من عند الجليل أو عند الجليل أو كما جاء فعائشة رضي الله عنها كثر هذا أن المرأة لا تقطع والصواب وقول الثاني وأن المرأة تقطع في هذا الحديث الصحيح وقد رواه لنا مسلم في صحيح يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم المرأة والحمار والكلب. يعتقد المرأة بأنه البالغ، ويعتقد الحمار والكلب بأنه الأسود، فالصواب أنها تقطع إذا مرت فيها إذا مرت بينه وبين سترته أو قريبا منه إذا لم يكن له سترة. أما إذا كانت بعيدة أو مرت وراء السترة فلا. أما الحرم مسجد الحرام فهذا المكان الذي يشتد فيه الزحام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والعلماء استنبطوا من هذه النصوص قواعد، قالوا لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. هذا للضرورة. ثم الحديث التي فيها أن المسجد الحرام لا أن النار في المسجد الحرام لا يقطع الصلاة فهي حديث ضعيفة في ضعف، لكن الضرورة والمشقة والمشقة تجلب التيسير، هذه كلها قاعدة تستنبط من الأصول. هذه من باب الضرورة، وإلا في الأصل أن الصواب أنها تقطع في هذه الحالة فيها إذا مرت قريبا منه أو بينه وبين سترة. أما إذا مرت قريبا بعيدا فلا يضر بشدة الزحام يسقط يرتفع الحرب ما جعل عليك في الدين الحرب. نعم صواب أنها تبطل إذا مرت قريبا منه في هاتين الحالتين، قريبا منه أو بينه وبين سترة غير الزحام، غير الزحام الشديد لا يكلف الله سبحانه. نعم فضيلة الشيخ، ماذا نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتاب هو عنده فوق العرش؟ هل نفهم أن الكتاب أعلى المخلوقات أم ماذا نفهم منه؟ نعم ثبت صحيح النبي هو صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب في كتاب هو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي وفي لفظ تغلب غضبي. هذا مستثنى، هذا مستثنى خاص، هذا عام. العرش هو سقف المخلوقات وهذا الكتاب خاص. قاعدة عند أهل العلم أن الخاص إذا جاء خاص وعام فهذا خاص، فهذا الكتاب خاص هو فوق العرش. يخصص به عموم أن العرش سقف المخلوقات وفوق المخلوقات السلام، هذا هذا الكتاب، هذا الكتاب فوقه. نعم فضيلة الشيخ، رجل توفيت أمه ويريد أن يجعل لها صدقة جارية، فما أفضل الصدقات الجارية؟ ينظر ينظر الناظر او الابن الذي يريد اجر صدقه، ينظر ما هو الانفع. صدقه جاريه في مسجد، مسجد صدقه جاريه، او مثلا يجعل وقف بيت ويكون ريعه في يكون في اعمال البر على حسب نظره، او مثلا يشتري كتب او مصاحف يوزعها لطلب العلم. الوقت هو العمل المستمر، هذا يرجع الى نظر الى نظر من يريد ان يوقف حسب نظر، ينظر ما هو الانفع من هذا. كل هذه عمل اما يجعل في مسجد او مثلا في مزرعه يكون ريعها، او في بيت يؤجر الريع في اعمال البر، او في كتب او في مصاحف او في برادات ثلاجات وما اشبه ذلك. ولهذا ثبت ان في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا بات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بها، ولا بصلاة يزول. هذه الصدقة الجارية ثم تكون في ماء ينفع الناس، أو في مسجد، أو في كتب علمية، أو في مصاحف، أو في حمامات عامة للناس وما أشبه ذلك مما يستمر يستمر ولا ينقطع حسب على حسب نظر الولي، يجتهد في هذا وينظر ما هو الأنفع. نعم وفق الله جميع الأوقات ورزق الله جميع الأوقات، صلى الله على محمد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم بتمطيط جمل الأذان والمد فيها مدا متكلفة؟ لا ينبغي التكلف. ثبت في صحيح البخاري قال الله العظيم العزيز أنه قال لمؤذنه: مؤذن تؤذن، أذن أذان سبحا وإلا فاعتزلنا. يبغي المؤذن يكون كل أذانه أذان سبح، بعض المؤذنين يطيل بعض الجمل اكثر منها، يقول اشهد ان لا اله الا الله، ثم الثاني يقول اشهد ان لا اله الا الله، ويطيل الثاني اطول من الاولى، ثم اشهد ان محمد رسول الله كذلك يقصر الاولى يقصرها، والثاني يطيلها، حي على الصلاه يقصر حي على الصلاه الاولى، ثم الثاني حي على الصلاه، ثم كل ما جاء صوت ياتي بصوت، هذا غلط لا ينبغي هذا. تلحين الاذان مكروه، نص العلماء على ان التلحين مكروه، يكره ان يلحن الاذان، كيف تلحينه؟ كل ما جاء صوته حي على الصلاه كل ما جاء صوت ياتي بصوت، هذا التلحين، هذا مكروه، ينبغي ان تكون جمل الاذان متساويه، حي على الصلاه حي على الصلاه، الثانيه طول الثانيه طولها طول الاولى، اشهد ان لا اله الا الله الثانيه طولها طول الاولى، اما كون اشهد ان لا اله الا الله قصيره والثانيه طويله يمدها، الثانية أن محمد رسول الله الأولى قصيرة والثانية يمدها، حي على الصلاة والثانية يمدها، والأفضل أن يقف على كل جملة، الأفضل أن يقف الله أكبر ثم يقف الله أكبر ثم يقف، لو شبك قرب التكبيرتين نفس واحد لا بأس، لكن الأفضل أن يقف على كل جملة الله أكبر الله أكبر، لما جاء في الحديث الذي سمع مؤذنا قال الله أكبر، قال خرجت من النار، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ظاهره الحديث أنه يقف على كل جملة، كن يقف على كل جملة أفضل، الله أكبر ثلاثة، الله أكبر ثلاثة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثة، أشهد أن لا إله إلا الله، خطعة الجملة كل جملة بنفس هذا الأفضل. وإن خرج التكبيرتين بنفس واحد فلا بأس، لكن الأفضل أن يقف على كل جملة، وينبغي أن يكون الأذان خمسة. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.